من لي ببغداد أبكيها وتبكيني، من لي ببغداد روحي بعدها يبست، وصوحت بعدها أبهى سنادين. عد بي إليها فقير بعدها وجعي، فقيرة أحرفي خرس دواوين. قد عرش الصمت في بابي ونافذتي، وعشعش الحزن حتى في روازيني، والشعر بغداد والأوجاع أجمعها، فانظر بأي سهام الموت ترمين. عدبي لبغداد أبكيها وتبكيني، دمع لبغداد دمع بالملايين. عدبي إلى الكرخ أهلي كلهم ذبحوا، فيها سأزحف مقطوع الشرايين. حتى أمر على الجسرين أركض في صوب الرصافة ما بين الدرابين، أصيح أهلي أصيح أهلي وأهلي كلهم جثث. الله أكبر. أصيح أهلي وأهلي كل من الدرابين، أصيح أهلي أصيح أهلي وأهلي كلهم جثث. الله أكبر. أصيح أهلي وأهلي كلهم جثث، مبعثر لحمها بين السكاكين. خذني إليهم إلى أدمى مقابرهم للأعظمية، يا موت الرياحين. وقف على سورها واصرخ بألف فمن، وقف على سورها واصرخ بألف فمن. يا ربة السور، يا أم المساجين، كم فيك من قمر غالوا أهلته، كم نجمة فيك تبكي الآن في الطين. الله أكبر. وجز إلى الفضل الصدرية نحرت لحارة العدل، يا سوح القرابين. كم مسجد فيك، كم دار مهدمة، وكم ذبيح عليها غير مدفون. تناهشت لحمه الغربان، واحتربت غرث الكلاب عليه والجراذين. يا أم هارون ما مرت مصيبتنا، يا أم هارون ما مرت مصيبتنا بأمة قبلنا. يا أم هارون، الله أكبر. يا أم هارون ما مرت مصيبتنا بأمة قبلنا. يا أم هارون أجري دموعا وكبري لا يجاريني، كيف البكا يا أخا 77 وأنت تعرف أن الدمع تذرفه دمع المروءة لا دمع المساكين. دمع لفلوجة الأبطال ما حملت مدينة من صفات، أو عناوين للكبرياء لأفعال الرجال بها إلا الرمادي. هنيئا للميامين، ومرحبا بجباه لا تفارقها مطالع الشمس في أي الأحايين. لم تأل تجأر دباباتهم هلعا في أرضها، وهي وطفاء الدواوين. ما حركوا شعرة من شيب نخوتها إلا ودارت عليهم كالطواحين. أولئك مفخرة الأنبار هيبتها، وسادة الكون في كل الميادين. والله لو كل أمريكا تجيش لما اهتزت أصابعهم فوق الفناجين.